بسم الله الواحد القهار الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بإذن الله العلي العظيم الكبير المتعال لنصرة إخواننا وأخواتنا الموحدين الذين تسلطت عليهم الشياطين في بقاع الأرض. هذه بإذن الله العلي الكبير المتعال بنية الموت لكل ظالم من الجن والشياطين. تسلط عليك أختي الموحدة وتسلط عليك أخي الموحد، لهذا قبل سماعها وتكثيف سماعها يجب أن يكون هذا الشيطان أو المارد أو أي كانت رتبته في عالم الأبالسة قد أنذرتموه ووصلتم إلى يقين تام أنه لا خير فيه، أنه يرفض الذهاب والرجوع عن ظلم. أقول هذا لنتبرأ أمام الله الواحد القهار من هؤلاء الملاعين. ومن الأحسن أن تكونوا استمعتم إلى الرقية التي ذكرنا فيها الظالم، وكان عنوانها اسمع وعقلها يا من يسكن هذا الجسد من بني الجن، ولا تلومن إلا نفسك. وعند هلاكهم بإذن الله العلي العظيم يجب سماع مباشرة رقية إبطال السحر المذكور فيها آيات إبطال السحر مكررة مع أسماء الله الحسنى في الدعاء، لأنه سيحضر الجبار بقدرته أي خادم سحر أو أي شيطان مسلط عليكم بإذن الله سيحضره رب العالمين مسلسلا مكبلا. وأي شيطان، وربما يكون هذا الشيطان هو خادم سحر مسلط عليكم، ومهما كان نوع هذا السحر سواء معلقا أو مدفونا أو أي كان نوع هذا السحر، فالجبار سيحضر هذا الشيطان بإذنه سبحانه وبقدرته سبحانه وسيحضره مسلسلا. هذا يعني الشيطان ربما يقدر الله يعني مباشرة أن يتوفى وأن يقتله وأن يدمره وأن يموت هذا الخادم بإذن الله، يصبح السحر من دون توكيل. لهذا مباشرة يجب الاستماع كما قلت لهذه الرقية، رقية إبطال يعني السحر عن طريق الآيات المكررة، آيات إبطال السحر بإذن الله. وأقول بالله التوفيق يعني قبل أن يتم يعني الساحر الشيطان قبل أن يتم وضع يعني شيطان آخر يعني ليكون موكل بهذا السحر، نحن نقوم مباشرة بإذن الله بسماع هذه الرقية. هذا ما أنصحكم به بإذن الله العلي العظيم. أقول هذا للأخذ بكل الأسباب الشرعية والاحتياطات، لأن هذا الشيطان لا نعلم إن كان خادم عين أو سحر أو أي كان. إن كان خادم عين أو سحر سيهلك بإذن الله العلي العظيم، وإن كان خادم سحر سيهلكه الله رب العالمين. نحن نتحدث الآن يعني بعد هذه الرقية، إذا أحسسنا أنه قضي الأمر على هذا الشيطان يجب سماع يعني آيات التي ذكرنا فيها إبطال السحر بإذن الله، ليتم إبطال هذا السحر عن بعد من قبل أن يتوكل عليه شيطان آخر. ندعو الله التوفيق، ندعو الله الموت لكل ظالم شيطان من أعوان هذا اللعين إبليس الرجيم، وبإذن الله نلاحقهم أينما كانوا ما دامت الروح في الجسد. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا ذا القوة والجبروت، يا ذا الملك والملكوت، يا ذا الجلال والإكرام، يا محيي مميت، يا محيي مميت، يا عليم بالمكائد والمؤامرات الإبليسية التي جند لها ما تعصيه من الشياطين والجن المشركين عباد الطاغوت، وقد ملكوا أسباب القوة في الدنيا ووجهوا أسلحتهم وأسحارهم على الموحدين لك في مشارق الأرض ومغاربها يا عظيم. منهم من قضى نحبه بأصحارهم، ومنهم من يستغيث بك بكل حين يا مغيث. هذا العين ظالم كافر فاجر تسلط على أمتك الموحدة، هذا العين ظالم كافر فاجر تسلط على عبدك الموحد يا عليم. ونحن عبيدك يا عظيم، نملك أعظم يا عظيم، نملك أعظم ما عند هؤلاء الملايين، نملك إيماننا بك وبنصرتك لنا يا نصير، بعد توكلنا التام عليك يا وكيل. نحمدك يا عظيم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، على كل إجابة استجبت لنا بها يا عظيم، فقهرت ودمرت وحرقت وقتلت من هؤلاء الملايين ما لا نحصيها. اللهم إن أمتك الموحدة هذه تستغيث بك بعد أن قعد عنها كل مجيب. اللهم إن أمتك الموحدة هذه تستجير وتستجير وتستغيث بك بعد أن قعد عنها كل مجيب في إعالتها على هذا الشيطان الظالم المسلط عليها. اللهم يا عليم، إن عبدك الموحد يستغيث بك من أن بعد أن قعد عنه كل مجيب في إعانته على هذا الشيطان الظالم المسلط عليها. يا عظيم يا جبار، عبادك الموحدين يستغيثون بك في كل حين، فاستجب الآن لنا بمنك وعطائك يا قدير، يا من يرى ويعلم بما قام به هؤلاء الشياطين في هذا الجسد. يا عليم يا خبير، يا عليم يا خبير، يا عليم يا خبير. اللهم إنك تعلم ما حل بهم قبل أن نشكو إليك، فلك الحمد سميعا بصيرا لطيفا قديرا. يا رب، هؤلاء عبادك الموحدين أسيري سجينين في يد هؤلاء ظلام الشياطين الملايين. اللهم انتقم منهم الآن بقتلهم وموتهم في ليلة لا أخت لها، وارهم الآن بطشتك الكبرى ونقمتك المثلى وقدرتك التي هي فوق كل قدرة يا عظيم. يا من يميت الخلائق، يا من يميت الخلائق، أمتهم الآن يا مميت، أمتهم الآن يا مميت. وإني لأعلم يا علي يا كبير أن لك يوما تأخذ فيه من الغاصب للمغصوب، ولك وقت تنتقم فيه من الظالم للمظلوم، لأنك لا يسبقك معاند ولا يخرج من قبضتك أحد يا عظيم. فاجعل نهاية هؤلاء الظلام المتسلطين على هذا الجسد الآن بالموت يا قدير، الآن بالموت يا قدير، الآن بالموت يا قدير. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم، أحضرهم الآن يا مالك يوم الدين، أحضرهم الآن يا مالك يوم الدين، مسلسلين مسلسلين، واجعلها الآن ساعة سكراتهم وموتهم، بعد أن تأذن لجند من جندك وجندك ولا يهزم جندك بأن يقطعوا سلاسل هؤلاء الشياطين، بأن يقطعوا سلاسل الفقارية لهؤلاء الشياطين، فيحسهم عبدك الآن يا قدير، فيحسهم عبدك الآن يا قدير. اللهم يا قدير، باسمك العظم يا نور النور، أدعوك أن تحضر كل شيطان لين مريد تسلط على هذا الجسد يا نور النور. مرارا. بسم الله وبقدرة الله النور الحق الباطن المميت، يحضر كل من تسلط على هذا الجسد من ضال من شيطان او جنية مسلسلا مكبلا. بسم الله وبقدرة الله النور الحق الباطن المميت، يحضر كل من تسلط على هذا الجسد من ضال من شيطان او جنين مسلسلا مكبلا. بسم الله وبقدرة الله النور الحق الباقي المميت، يحضر كل من تسلط على هذا الجسد من ظالم شيطان او جني مسلسلا مكبلا. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا أينما تكونوا أينما تكونوا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون. إن كانت إلا صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة فواحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون. فإذا هم جميعا لدينا محضرون محضرون محضرون محضرون. فإذا هم جميعا لدينا محضرون. فإذا هم جميعا لدينا محضرون. فإذا هم جميعا لدينا محضرون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. بسم الله وبقدرة الله النور الحق الباطن المميت، يحضر الجبار كل من تسلط على هذا الجسد من ظالم شيطان أو جني مسلسلا مكبلا. بقدرة الله القدير الله النور الحق الباطن المميت، يحضر كل من تسلط على هذا الجسد من ظالم شيطان أو جني مسلسلا مكبلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واجعل بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. واجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. واجعلوا بينه وبين

يزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود يا الله الواحد القهار القادر المقتدر المالك المنتقم المميت أذن لجنودك يا عظيم بتقطيع السلاسل الفقارية لكل ظالم شيطان أو جني تسلط على هذا الجسد أحضرته الآن بقدرتك يا عظيم اللهم يا نور السماوات والأرض القادر المقتدر مالك يوم الدين المنتقم المميت أذن لجنودك يا عظيم بتقطيع السلاسل الفقارية لكل ظالم شيطان أو جني تسلط على هذا الجسد بعد أن مللت علينا وأحضرته لنا مسلسلا مكفلا اللهم أذن لجنودك يا عظيم بتقطيع السلاسل الفقارية كل ظالم شيطان أو جني تسلط على هذا الجسد أحضرته الآن مسلسلا بقدرتك يا عظيم ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون أذلة وهم صاغرون وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لهم جند محضرون جند محضرون جند محضرون جند محضرون جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون إنهم جند مغرقون إنهم جند مغرقون أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور يا الله العظيم يا الله القدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل على هذا الشيطان اللعين ومن معه من الشياطين الذين أحضرتهم بقدرتك الآن مسلسلين مكفلين أرسل عليهم الآن يا عظيم وأذن لجند من جندك يا عظيم يقطعون السلاسل الفقارية لهؤلاء الملايين يقطعون السلاسل الفقارية لهؤلاء الملايين يقطعون السلاسل الفقارية لهؤلاء هؤلاء الملايين يقطعون السلاسل الفقارية لهؤلاء الملايين وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون قلنا بسم الله الواحد القهار تقطع السلاسل الفقارية لكل ظالم شيطان أو جني تسلط على هذا الجسد بسم الله الواحد القهار تقطع السلاسل الفقارية لكل ظالم شيطان أو جني تسلط على هذا الجسد بسم الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير تقطع السلاسل الفقارية لكل الشياطين الظالمين الذين تسلطوا على هذا الجسد بسم الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين تقطع السلاسل الفقارية لكل شيطان ظالم أو جني تسلط على هذا الجسد بسم الله تقطع سلاسلكم الفقارية يا ملاعين بسم الله النور الهادي البديع الباطن المميت تقطع سلاسل الفقارية لكم أيها الشياطين الملاعين المسلطين على هذا الجسد تقطع سلاسل الفقارية تقطع سلاسلكم الفقارية بقوة الجبار اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم اعلموا أن الله شديد العقاب قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم يا الله الواحد القهار يا الله القدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرتك يا عظيم بقدرتك يا جبار أذن لجند من جندك يا عظيم يقطعون السلاسل الفقارية لهؤلاء الشياطين الآن يا عظيم فيحسه عبدك هذا يا عظيم فتحسها أمتك هذه يا عظيم اللهم أذن لجند من جندك يا عظيم يقطعون السلاسل الفقارية لهؤلاء الشياطين ويقطعون أيدي وأرجل هؤلاء الملاعين ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليقطع طرفا أعوذ بالله منكم يا ملاعين بإذن الجبار يقطع الجبار بجندها سلاسلكم الفقارية وأيديكم وأرجلكم وبإذن الله يزيدكم الآن حسرة على حسرة قبل أن يأخذكم الله المميت وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم هذا قول شيطانكم الرجيم إبليس بإذن الله العلي العظيم يوم يوضع له محراب في النار وكلكم في جهنم

الأسباب وتقطعت بهم الأسباب فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وقطع فقطع وقطع دابر القوم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار القادر القاهر المميت أدخل هؤلاء الآن في السكرات وزدهم حسرة على حسرة بيا عظيم أدخل الآن في هؤلاء الملاعين في السكرات وفي الشهقان اسحب أرواحهم الخبيثة من القدمين إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق اسحب كل روح خبيثة من كل عرق إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق اسحب كل روح خبيثة شيطانية منها هذا الجسد من كل عضو إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق اسحب كل روح خبيثة شيطانية من كل عصب إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق اسحب يا عظيم كل شيطان أو شيطان مهما كان تسلطهم يا عظيم مهما كان سبب تسلطهم يا عظيم مهما كانت حصونهم يا نور النور اسحب كل لعين او لعينة متخفي تحت القاء القرناء اسحب كل لعين او لعينة تخفى وطوار تحت القرين او القرين يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الجبار القهار المميت أدخل هؤلاء الملايين في السكرات أدخله الآن في السكرات يا عظيم أدخله الآن في الشهقان يا عظيم اسحب روحه الخبيثة من القدمين إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق اسحب روحه الخبيثة من كل عرق إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق اسحب روحه الخبيثة اسحب روحه الخبيثة اسحب روحه الخبيثة من كل عرق إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق اسحب روحه الخبيثة من كل عضو إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق اسحب روحه الخبيثة من كل عصب إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت وجاءت سكرة الموت وجاءت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فإنه ملاقيكم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا الله الذي خلق الموت والحياة لتبلونا يا عظيم أينا أحسن عملا يا عزيز يا غفور أمت الآن هذا اللعين ومن معه من الشياطين أمتهم الآن يا عظيم أدخلهم الآن في السكرات أدخلهم الآن في الشهطان اسحب هذه الأرواح الخبيثة من القدمين ومن كل عرق ومن كل عضو ومن كل عظم ومن كل عصب اللهم اسحبهم إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق أرواحهم الخبيثة يا قدير يا الله القدير يا الله النور الحق الباطل مميت يا من خلق الموت والحياة يا من خلق الموت والحياة اسحب هذه الأرواح الخبيثة الآن من القدمين من القدمين إلى الحلقوم اسحبها الآن من القدمين اسحبها الآن من القدمين ومن كل عرق ومن كل عضو ومن كل عظم ومن كل عصب اسحبهم إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق أرواحهم الآن يا عظيم سبحان ذا العزة والجبروت سبحان ذا الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح الذي يميت الخلائق ولا يموت يا من يميت الخلائق ولا تموت يا الله القدير العظيم أمت الآن هؤلاء الملايين اللهم أدخلهم الآن في السكرات أدخلهم الآن في السكرات أدخلهم الآن في السكرات ادخلهم الآن في الشهقان ادخلهم الآن في الشهقان ادخلهم الآن في الشهقان واسحب يا عظيم وارواحهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم ادخلهم الآن في الشهقان يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ادخلهم الآن في الشهقان يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أعوذ بالله منكم يا ملايين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللهم يا نور النور اللهم يا قدير، اللهم يا محيي يا مميت، يا محيي يا مميت، يا محيي يا مميت، يا محيي يا مميت، يا محيي يا مميت، يا محيي يا مميت. أمت هؤلاء الملايين الذين كابروا على كلماتك يا عظيم، أمت هؤلاء الملايين جند إبليس الرجيم، أمتهم الآن يا نور النور. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم الموت، يدرككم الموت، يدرككم الموت، يدرككم الموت، يدرككم الموت، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، ذائقة الموت، ذائقة الموت، ذائقة الموت، ذائقة الموت، ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون. اللهم يا نور النور، اللهم يا ناصر المظلومين، اللهم يا عليم بما تسلط هذا الشيطان أو الشيطانة على أمتك هذا وعبدك ومن معهم من الملايين. اللهم صلت عليهم الآن ملك الموت يأخذ أرواحهم الخبيثة يا عظيم، اللهم صلت عليهم ملك الموت يتوفاهم يا عظيم، اللهم اسحبهم من كل أرقة، اللهم اسحبهم من القدمين إلى الحلقوم، اللهم اسحبهم من القدمين إلى الحلقوم، اللهم اسحب أرواحهم الخبيثة من القدمين إلى الحلقوم، اللهم اسحب أرواحهم الخبيثة من القدمين إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق أرواحهم الخبيثة، اللهم اسحبهم من القدمين إلى الحلقوم، اللهم اسحبهم الآن من القدمين إلى الحلقوم، اللهم اسحبهم الآن من القدمين إلى الحلقوم، فتزهق أرواحهم الخبيثة بين الأسنان. اللهم اسحب هذه الأرواح الخبيثة من القدمين، من القدمين، من القدمين إلى الحلقوم، اللهم اسحب أرواحهم الخبيثة من القدمين إلى الحلقوم، اللهم اسحب أرواحهم الخبيثة من القدمين إلى الحلقوم، اللهم اسحب أرواحهم الخبيثة من القدمين إلى الحلقوم، اللهم اسحب أرواحهم الخبيثة من القدمين إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق، اللهم اسحب أرواحهم الخبيثة من القدمين إلى الحلقوم، اللهم اسحب أرواحهم الخبيثة من القدمين إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق، اسحب أرواحهم يا عظيم الخبيثة من كل عرق إلى الحلقوم، اسحب أرواحهم الخبيثة من كل عضو إلى الحلقوم، اسحب أرواحهم الخبيثة من كل عصب إلى الحلقوم، اسحب أرواحهم الخبيثة من كل عظم إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق يا عظيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم

الله موتوا، فقال لهم الله موتوا، فقال لهم الله موتوا، فقال لهم الله موتوا، فقال لهم الله موتوا، فقال لهم الله موتوا. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يا الله العظيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار المميت. أدخل هذا اللعين ومن معه الآن في السكرات، اللهم ادخلهم الآن في الشهقان، اللهم ادخلهم الآن في السكرات والشهقان، اللهم ادخلهم الآن في السكرات، اللهم ادخلهم الآن في السكرات، اللهم ادخلهم الآن في الشهقان، اللهم اسحب أرواحهم الخبيثة من القدمين إذا الحلقوم وبين الأسنان تزهق، اللهم اسحب أرواحهم الخبيثة الشيطانية من القدمين إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق، اللهم اسحب هذه الأرواح الخبيثة من القدمين إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق، اللهم اسحب أرواحهم الخبيثة من القدمين إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق، اللهم اسحب هذه الأرواح الخبيثة من كل عرق ومن كل عظم ومن كل عصب ومن كل عضو ومن كل عظمة، اسحبهم يا عظيم إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق هذه الأرواح الخبيثة يا عظيم، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله فتمنوا الموت، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت، ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسلمين

الظالمون ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون يا الله العظيم يا الله القدير يا الله الحفيظ المقيت الحسيب الجليل يا الله الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود يا الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل يا الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوادي المتعال يا الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار يا الله النور الهادي البديع الباطن الوارث الرشيد الصبور يا الله الحي المحيي المميت يا الله المحيي المميت يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز يا الله الجبار المنتقم الخالق البارئ المصور الغفار يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم اسحب هذه الأرواح الخبيثة الشيطانية من هذا الجسد اسحبها الآن من القدمين إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق اسحب هذه الأرواح الخبيثة من القدمين إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق اسحب يا عظيم هذه الأرواح الخبيثة من القدمين من كل عرق من كل عضو من كل عصب من كل مفصل ومن كل عظم يا عظيم اسحبهم إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق يا عظيم أدخلهم الآن في السكرات أدخلهم الآن في الشهقان أدخلهم الآن في السكرات والشهقان أدخلهم الآن في السكرات والشهقان أدخلهم الآن في السهقان في الشهقان والسكرات أمت هؤلاء الملاعين الآن يا عظيم أمت هؤلاء الملاعين العظيم يا قوي يا جبار وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد يا الله العظيم يا الله القوي المتين يا ذا القوة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا ذا الجلال والإكرام يا محيي مميت يا محيي مميت يا فعال لما تريد أمت هؤلاء الملاعين الآن يا عظيم وأبطل كل الأسحار التي تسلطوا بها على هذه الأمة وعلى هذا العبد يا عظيم اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور اللهم يا عظيم اجعلها يا نور النور رقية موت يا عظيم، رقية موت يا قدير، لجنود إبليس اللعين، لجنود إبليس الرجيم. اللهم يا نور النور استجب لنا يا حي يا قيوم. اللهم أنت القائل بالحديث القدسي العظيم: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بعبدي ما يشاء، نظن فيك تقتيلهم الآن يا عظيم، نظن فيك الآن تدميرهم يا عظيم. واجعل هذه الجلسة للرقية يا عظيم، اجعلها يا عظيم يا نور النور جلسة رقية يا عظيم في ظهر الغائب يا نور النور، لكل الموحدين لك في بقاع الأرض يا نور النور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واخر دعوانا ودعواهما للحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين.